بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس الفقه والتي نتدارس فيها كتاب البيوع من كتاب تمام المنة. وبعد أن تحدثنا في الدرس الماضي عن معنى البيع وتعريفه لغة واصطلاحا، وتكلمنا عن مشروعية البيع من الكتاب والسنة والإجماع، ثم تكلمنا عن فضل الاكتساب وفضل العمل في الإسلام، وبيان أن العمل والاكتساب والاحتراف من هدي الأنبياء ومن هدي المرسلين. نتكلم اليوم عن آداب البائع والمشتري. آداب البائع والمشتري، قال: ينبغي للبائع والمشتري أن يتخلط بالآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية. وسوف أسوق هنا بعض هذه الآداب والأخلاق بما يسره الله لي من جمعه وترتيبه. وهذه الآداب هي: أولاً أو واحد، إخلاص النية لله جل وعلا. فعلى التاجر أن يخلص النية في طلب الرزق لإعفاف نفسه والنفقة على من يعولهم، وإعزاز المسلمين بنماء ثرواتهم ونحو ذلك مما يؤجر به العبد، ولا يكون همه جمع الأموال تكثراً وبطراً وأشراً وإعجاباً. هذا كلام مهم جدا. يبقى وانت بتفتح دكان، وانت بتتاجر في اي تجاره، وانت موظف في اي عمل تكتسب منه رزقا وقوتا، ينبغي عليك ان تخلص النيه لله. هتقول لي: طب اخلص النيه يعني ايه؟ اولا ان تنوي اعانه المسلمين، ان انت لما تقوم بما تقوم به من عمل، سواء كنت موظفاً أو طبيباً أو مهندساً أو صانعاً، فأنت الآن تقوم بإعانة المسلمين في حياتهم. فالنجار يحتاج إليه الناس، والصانع يحتاج إليه الناس، والطبيب يحتاج إليه الناس، وهكذا في كل الأعمال يحتاج بعضنا إلى بعض، يحتاج بعضنا إلى بعض. فالصانع يحتاج إلى الدكتور، والدكتور يحتاج إلى الصانع، صح ولا لا؟ فكل يقوم بفرض من فروض الكفايات، بفرض من فروض الايه؟ الكفايات. ولذلك يقول لك هنا: إعزاز المسلمين بنماء ثرواتهم. كذلك من النية الحسنة أن تنوي إعفاف نفسك وكف نفسك عن سؤال الناس، لأن يأخذ أحدكم حزمة حبلا فيحتطب ويأتي بحزمة من حطب، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فأنت كده بتكف نفسك عن سؤال الناس. كذلك أيضا تكف أولادك عن ذلك، وتعين زوجتك بإعفافها وجلب ما تحتاج إليه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من جملة ما يثاب عليه العبد حتى اللقمة تجعلها في فيه امرأتك. يعني إذا رفعت لقمة إلى فم زوجتك فأنت مأجور على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. الإخوة اللي ما عندهوش تمام مننا، يعني حتى اللي حضر معي اللي ما عنده تمام مننا ما ياخدش المذكرة. لا ماشي، بس اللي عنده خلاص يفسح المجلة. اللي دخل معانا الدورة، ها اللي دخل معانا الدورة العلمية، خد يا شعبان عاد. طيب خد يا محمد عندك. طيب انتظر يا محمد بس، ها ركز معايا. ها حد يا اخوانا من اللي دخل الدورة معانا او باب القضاء والقدر وما عندوش الكتاب؟ طب هات ما هو كله هيتابع. الشيخ شريف عنده تمام منا؟ اللي عنده تمام منا يجيبه تاني بعد الدرس. قال لك بعد الدرس ماشي. اللي عنده تمام منا يا جماعه ياخد المذكره ويجيبها تاني، لا احلها لاحد. عنده تمام منا ولا احلها لاحد الا الذي دخل الامتحان. خد يا شيخ محمد تابع وهتف اخر. انتظر بس. خد يا شيخ. يا جماعة أكرر هذا الكلام مرة ثانية، المذكرة الذي أخذها ولا يدخل الامتحان لزاما عليه وجوبا شرعيا أن يأتي بها مرة ثانية، واضح؟ لأن دي معمولة لمن سيدخل الامتحان ويخوض الامتحان. اثنين، الكلام ده للرجال وللنساء. اثنين، اللي عنده كتاب تمام المنة لا أحلها له، هيجيبها لي تاني بعد الدرس طالما عنده كتاب تمام المنة فقط. جزاكم الله خير. نرجع تاني، من جملة النية الحسنة في طلب الرزق أن تنوي أنك بطلب الرزق لعيالك أنك تتصدق عليهم، فخير الدراهم ما أنفقته على أهلك. خير الدراهم يا جماعة ما أنفقته على أهلك، فلما تنفق على أهلك هذه صدقة من الصدقة. قال: ولا يكون همه جمع الأموال تكثرا وبطرا وأشرا وإعجابا. زي مين؟ زي مين؟ زي قارون. قارون الذي تكبر على قومه، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. فالذي همه في نفسه وفي بطنه، زي حال التجار الجشعين أو بعض هؤلاء التجار الجشعين في هذه الأيام، همه إيه؟ همه بطنه، محتكر خاطئ. وعلامة الاحتكار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أن علامة الحكرة أنه يفرح إذا غلى السعر ويحزن إذا نزل السعر. يعني علامة التاجر الجشع المحتكر إن لما الأسعار تزيد يزقطط وينبسط، والأسعار لما تنزل تبص تلاقي إيه؟ يحزن ويتنكد والعياذ بالله. ليه؟ لأن همه في بطن، ما يهموش المسلمين ياكلوا ولا إن شاء الله مكان. واضح؟ كذلك أيضا برضو دي رسالة لإخواننا الأطباء أن يرحموا الناس وأن يتقوا الله في الناس. تبص تلاقي أحيانا بعض الأطباء كل شوية يزود الكشوفات ولا يراعي حال الناس، خد بالك، وممكن يكون ربنا فتح عليه وميسر له أموره المادية، فأنت تتعجب لماذا يفعل ذلك، وهو ينبغي عليه أن يكون سببا في إزالة الألم عن الناس. ممكن واحدة مسكينة راح عشان تجيب ثمن الكشف ممكن سلفاء أو شحتاء من جمعية، ده فضلا عن ثمن الرشط، فضلا عن ثمن. والله منظر لا أنساه، إن امرأة كانت في يوم بتكشف عند الدكتور من الدكاترة ونزلت عشان تجيب الدواء من الصيدلية اللي في جنب الدكتور أو تحت الدكتور، والست قعدت على الرصيف وقعدت تطلع البوك كده وتطلع منه 5 جنيه في مش عارف إيه في الكلام ده كله، وفي الآخر دخلت الصيدلية واللي باقي معاها كله ما جابش ثلث الرشطة حتى، يعني حتى لو الدكتور جاب لها من كل حاجة شريط مش هيكفي ليه إنها تجيب العلاج. فلا بد للأطباء وغير الأطباء، عشان برضه محدش يقول لك إن لا، بنكلم كله، طبيب، المدرس، أي حد، بنقول له اتق الله، ارفق بالمسلمين، إن الله رفيق يحب الرفق، ارحموا ترحموا، الراحمون يرحمهم الرحمن. فيكون دي نيتك إن أنت ترفق بالمسلمين، إن أنت ترحم المسلمين، إن أنت تيسر على المسلمين، مش إن أنت همك في نفسك وما يهمكش أي حد تاني. فدي النية الحسنة في التجارة. اثنين، الأخذ بالأسباب. وطبعا برضو بننبه على شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للمكثرين يوم القيامة. ويل للمكثرين، يعني المكثرين من الأموال والدنيا. ليه؟ لأن هذا حتى لو كان صالح، شوف، لو كان الواحد صالح وغني فإنه سيحبس للحساب على أمواله، ولذلك يدخل الفقراء قبل الأغنياء الجنة بنصف يوم، يعني ب500 سنة. ليه بقى؟ لأن الفائد، أنت جبت الفلوس منين؟ أنا كنت باخد 1500 جنيه و 1200 جنيه مرتب، صرفتهم في إيه؟ يا دوبك كانوا بكفهم وكنت بستلف عليهم، واخد بالك؟ لكن التاني اللي عنده أرنب أو أرنبين أو دخل في الجاموسة، واخد بالك؟ دوت عشان بقى يتساءل، أنت جبت 10 مليون منين؟ واخد بالك؟ وجبت 1 مليار منين؟ خلاص، عقبال ما يخلص بقى من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ واضح؟ ها؟ هياخد وقت عشان يجيب الكلام ده كله. ولذلك خفف حملك، مش خفف حملك يعني تشفي ايه؟ احنا قلنا في درس امبارح درس الجمعه ان دي مش دعوه للفقر، لا، الاسلام نهى وحذر من الفقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من الكفر والايه والفقر. لكن النبي ايه قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما ايه بما اتى. يبقى عيشه الكفاف هي المطلوب، ان انت يكون لا ليك ولا ايه ولا عليك. واضح الكلام؟ في ورقه هناك تحت الشباك حتى اللي يكونوا عايزين ورقه هناك. في ورقه هناك الأخذ بالأسباب، وذلك بالدراسة الجيدة لإتقان مهنة العمل الذي يريد أن يعمل فيه، ومعرفة إيجابياته وسلبياته. قبل ما تخش في مشروع أو قبل ما تعمل عمل، تعمل له ما يسمى دراسة جدوى، وتؤهل نفسك لهذا العمل بجد واجتهاد وليس بغش. في لسه اثنين بس. طيب الاخوات اللي عايزين بس المذكرات، واللي خدوا مذكرات يبعتوا اسماء الاخوه، الاخوات يبعتوا اسماءهم لو سمحتوا في ورقه. الاخذ بالاسباب ومعرفه الايجابيات والسلبيات في العمل قبل ان تدخل فيه. عايز تفتح مشروع، تعمل دراسه جدوى. عايز تعمل عمل، لابد يكون عندك المؤهلات التي بها تقوم بهذا العمل، حتى لا تغش المسلمين، وحتى لا تخدع المسلمين، وحتى لا تفسد في أموال المسلمين. لأن في بعض الناس عايز يشتغلوا خلاص، زي كتير من هؤلاء الذين دخلوا فيما يسمى بتشغيل فلوس الناس بين قوسين، بين قوسين النصب على الناس، واخد بالك؟ فدخل يقول لك احنا عايزين فلوس الناس تشغل بدون ضوابط شرعية، وبدون ما يروح يسأل عن الضوابط الشرعية، اللي اشتغل في السكر واللي اشتغل مش عارف ايه والكلام ده. وللأسف ناس جرت عليه، وبعض الإخوة للأسف جروا على هذا الأمر. طيب يا أخي، يعني كلف نفسك ان انت تراجع كتاب من كتب الفقه، كلف نفسك ان انت تسأل واحد من العلماء ايه اصول المضاربة الإسلامية، ايه شروط القراض، واخد بالك؟ ان انت تشغل فلوسك عند واحد، ايه شروط الكلام ده؟ هل يجوز تثبيت راس المال، تثبيت اقصد الربح؟ واحد يقول لك ياخد 10000 جنيه منك واديك 200 جنيه كل شهر، هل هذا حلال ام حرام؟ واخد بالك انت؟ فللاسف يدخل في الموضوع على طول وخلاص، واهم حاجه ويبيع صيغه مراته ومش عارف، ويجيب فلوس خالته وفلوس جده ومش عارف فلوس مين، ويلم فلوس العيله كلها، وفي الاخر تطلع مصابايا والراجل يخلع بالسكر او بغير السكر، واخد بالك؟ وده اللي بيحصل للاسف الشديد. فلا بد ان انت تدرس حيثيات الموضوع قبل ان تدخل في هذا الايه الموضوع، وهذا من باب الاخذ بالايه بالاسباب، باب الاخذ بالاسباب. وذلك لتحصيل احسن الناس، قال ومشاوره اهل الخبره فيه. تستشير الناس وانت بتفتح اي موضوع او اي مصلحه، استشير، يبقى تستخير وايه استشير، استشير اهل الخبره في هذا الامر. واتخاذ احسن السبل التي هي في مقدوره لتحصيل أحسن النتائج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يبقى مسألة الأخذ بالأسباب، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التوكل على الله سبحانه وتعالى أيضا. قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله. يبقى من أعظم أسباب الكسب والرزق هي اتقوا الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلب ما عند الله بمعصيته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يبقى النبي يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله يا جماعة وأجملوا في الطلب. ولبطلب الرزق اخذ بالاسباب، لكن مع الاخذ بالاسباب ينبغي ان احنا ايه، مع الاخذ بالاسباب ينبغي، مع الاخذ بالاسباب ينبغي ان يكون عندك تقوى لله عز وجل، فان التقوى هي مفتاح الرزق ومفتاح الفرج. ثلاثة التوكل على الله، وقد تقدم في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم استعن بالله، فمن أخذه بالأسباب عليه ألا يكون، فمن أخذ بالأسباب، فمن أخذ بالأسباب عليه ألا يكون اعتماده على تلك الأسباب، بل أن يكون توكله واستعانته بالله عز وجل فيعلق قلبه بربه لتحصيل الرزق. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يبقى إذن الأخذ بالأسباب ليس معناه الركون إلى الأسباب، مش معنى أنت تأخذ بالأسباب أن أنت تظن أن الدكان اللي بأكلك، أن أنت تأخذ بالأسباب أن أنت تفتكر أن أنت الرزاق اللي من غيرك عيالك يشحتهم. في بعض الناس يظن ذلك، يظن أن هو لو مات عياله يشحتهم من بعده. لا أبدا، إحنا بنشوف عيال مات أبوهم وعاشوا عيشة لم يحلم بها هذا الأب، واخد بالك؟ فأنت سبب من الأسباب، أنت سبب من الأسباب، الدكان بتاعك سبب من الأسباب، به ترزق وبدونه ترزق، لأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. أربعة، وطبعا دي يدخل برضو في تحذير مسألة إن اعتماد الناس على غير الله في طلب الأرزاق، واخد بالك؟ يعني إحنا بنقول للناس يا جماعة الأيام دي في حالة الضنك التي ضربت الناس في هذه الأيام، آن الأوان أن نعلق قلوبنا بمسبب الأسباب ومجيب الدعوات ومفرج الكروبات. الله عز وجل هو الذي يرزقك، أما أن تعتمد على حكومة فيها الفشل، أو تعتمد على أشخاص ليس عندهم لا رؤية في أي شيء ينهضون به بهؤلاء العباد أو بالبلاد، فهذا توكل على غير الله، وإنما تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. من الآداب أيضا آداب البائع والمشتري عدم الانشغال عن الطاعات. مش معنى أن أنت تفتح دكان أو تشتغل أن أنت تبيع دينك، أن أنت تلغي الدين من حياتك كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله. تراه إذا فتح أي عمل من أعمال الدنيا أول شيء يتخفف منها الدين. كم من إنسان كان سبب حلق لحيته هو الدنيا والسفر والتجارة ونحو ذلك، كم من إنسان كان محافظا على مجالس العلم ومقارئ القرآن، وكان محافظا على السمت سمت السنة، وإذ به ينتكس عن كل ذلك بسبب الدنيا وبسبب العمل بالدنيا والعياذ بالله، وهذا هو الخذلان والخسران. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الذي يخسر الدين بسبب الدنيا هو الخاسر. وقال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقبل كده واحنا بنتكلم في التفسير في سورة الحج قلت لك: ليه ربنا قدم الدنيا على الآخرة؟ ليه ربنا قال خسر الدنيا والآخرة؟ مع إن الآخرة أشرف، مع إن خسران الآخرة أعظم. قال لك هنا إشارة إلى شيء مهم، أن من قدم شيئا على الله ومن آثر الدنيا على الآخرة فإن الله يحرمه من الدنيا قبل الآخرة. اللي مثلا عصى ربنا عشان خاطر مراته، هتمر عليه أيام ومراته تقلب عليه، هتمر عليه الأيام ومراته تقلب عليه، كأن ربنا بوصله رسالة: دية اللي انت بعت الدين من أجلها، دي اللي انت كلت الحرام بسببها، دي اللي انت ضيعت دينك بسببها، هي أول واحدة قلبت عليك، لأن قلبها بإيد الله سبحانه وتعالى. اللي قدم سفر مثلا وباع الدين والعبد صلي الفجر وحلق لحيته، بعد كده تدور الايام ويجي مرمي من السعوديه او من غيرها، فين الشغل اللي انت بعت الدين؟ لا منك حافظت على الدين ولا منك خدت حاجه من الدنيا. فلذلك ربنا قال ايه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، دي تحذير على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فعدد عدم انشغال عن الطاعات، بل عليه مداومة التقوى، وهي من أقوى الأسباب في تحصيل الرزق، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ابن مسعود بيقول: لو أن السماوات أطبقن على الأراضين لجعل الله لأهل التقوى مخرجا. شوف لو ما فيش أي مافيص، كن على يقين وعندك حسن ظن في الله إن ربنا هيجعل لك مخرج من حيث لا تحتسب. ربنا يقول إيه؟ مش من اجتهادك وشطارتك، لا، يقول لك من حيث إيه؟ لا يحتسب، يجي لك الرزق من غير ما تتوقع. أنت قاعد تجتهد في مكان وفي باب، ربنا يبعت لك الرزق من باب تاني ممكن يكون باب مغلق، لأن ربنا قال من حيث إيه؟ لا يحتسب. بس أنت تتقي الله، بس انت تتقي الله، وده اللي الناس محتاجينه الايام دي. اللي تلاقيه ماشي قرفان ومتنكد، ايه يا عم يقول لك الحال واقف، ايه يا عم دافع خشوط كهرباء، ايه يا عم لسه دافع النظافه امبارح، ايه يا عم الميه، واخد بالك؟ تقول له طب انت صليت الفجر النهارده؟ ادعي لنا يا عم الشيخ. طب انت النهارده استغفرت 3 مره؟ ادعي لنا يا عم الشيخ. طب انت قريت في المصحف النهارده؟ ادعي لنا يا مولانا. واخد بالك؟ يغار يا عم الشيخ، مش عايز اي حاجه، يعمل اي حاجه من ربنا، والناس عايزه كل حاجه من ربنا. تبص تلاقي امبارح موقف مخز، لما تبص تلاقي امبارح وانت جاي كده المساجد ورايح تصلي الجمعه، تلاقي المساجد الناس اللي قاعده فيها، واخد بالك، يجي 10 تنفر ولا بتاع في بعض المساجد والله، وتلاقي القهاوي ساعه اذان الجمعه، ساعه اذان الجمعه القهاوي مفتوحه، والناس كل واحد ماسك خرطوم الجوز وقاعد شغال، ولا كان الجمعه دي تعنيهم في شيء، فضلا عن بقى المباريات والماتشات والكلام ده كله لا يخفى على احد ما يحصل عندك. وبعد كده الناس تقول لك هي بتتكركب ليه؟ بتتكركب ليه؟ وما اصابكم من مصيبه فما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فين التقوى؟ فين التقوى في حياه المسلمين؟ فين حتى الاخوه الملتزمين، بعض الملتزمين اللي كانوا في يوم من الايام بيحضروا الدروس وبصوا على المقارب والكلام، الوقت لسه لو جيت تسال بعضهم تلاقيه بيعاند اللي هو يصلي الفجر طول الاسبوع. تلاقيه بعاني ان هو يحضر درس من دروس العلم، فضلا عن بقى ان تيجي تقول له اقرا قران ولا احفظ ولا اعمل ولا سوى ولا تعال اشتغل للدين ولا نصره الدين وخدمه الدين. فالامر يا اخوانا محتاج تقوى لله عز وجل، فبالتقوى والايمان تستجلب الرحمات، كما قال الله تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وقد أثنى الله على المؤمنين بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هذا ثناء على الرجال. الرجولة الحقيقية إن أنت تقدم الدين على الدنيا، الرجولة الحقيقية إن أنت تضحي بالدنيا من أجل الدين، هي دي الرجولة. الرجولة إن أنت تلتزم العهد مع الله سبحانه وتعالى، الرجولة إن أنت تكون من عمار بيوت الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس فاكر إن الناس اللي بتيجي الدروس وقاعدة في الجوامع دي ناس بطالة ما مراش حاجة، يقول لك ده عالم فاضي يا عم، الناس ده عالم فاضي. لا، الناس دي مش عالم فاضي، الناس دي عندها مشاغل أكتر من المشاغل اللي أنت فيها. إذا كنت أنت بتشيل هم نفسك، هم شايلين هم بلد بحل، شايلين هم أمة بحل. إذا كان عندك عيال عندهم عيال أكتر منك، إذا كان عندك زوجة وهكذا، يبقى عندهم مشاغل أكتر منك. لكن من توكل على الله عز وجل فإنه يكفيه. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، اللي حملهم على الكلام ده يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طب إيه مكافأة ربنا لهم؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. ربنا مش يخذلك أبدا، يا من تقدم الدين على الدنيا اعلم أن الله لن يخذلك ولن يضيعك. شوف خديجة قالت للنبي إيه صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله إيه؟ أبدا أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين عن وجه الحق. فأنت لابد الكلام ده تبلى بقلبك، ولابد زوجتك تقنعها بهذا الكلام، إن طول ما أنت بتصلي الفجر، طول ما أنت قايم بالدين، والله الله لن يخذلك، الله لن يخذلك أبدا، لن يخذلك ولن يسلمك. قال: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. شوف بقى، يزيدهم من فضله، وإيه كمان؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. حساب مفتوح مع ربنا سبحانه وتعالى، لأنك بتعامل مع مين؟ مع الكريم الذي خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار. وذم آخرين بقوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا ربك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال تعالى في الآية التي ذكرناها وسمعناها في صلاة المغرب: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. طيب واحد يقول لك: طيب يا عم الشيخ أنا رجل عندي دكاني ومشغول، فإيه الحل؟ يعني بعض الناس كان فيهم بيكلم واحد فأقول له: يا عم انت عالم فاضي. قال له: طب الصحابة كان كده؟ قال له: يا عم دول الصحابة، يا عم الصحابة كان وراهم حاجة، يعني حتى الصحابة كان وراهم حاجة، كانش وراهم حاجة الصحابة. عند بعض الناس كانوا الصحابة قاعدين كده وخلاص يعني، لا، الصحابة كان وراهم تجارات وكان بعضهم ملياردير، واخد بالك؟ ومع ذلك شوف عمر بيقول ايه. عمر كان راجل تاجر كبير، واخد بالك، وكان يتاجر في الأسواق وكان حريص على العلم. فكان يعمل ايه يا جماعه؟ حد عارف كان عمر بيعمل ايه؟ كان يتناوب مع جار له من الانصار، هذا يجلس مع النبي مره وهذا يجلس مره. اتفق مع واحد تاجر، واحد جاره من الانصار، وقال له: تعال احنا دلوقتي عايزين نحرص على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فنعمل ايه؟ انا احضر درس وانت تحضر درس، وانا اقول لك الدرس اللي انا سمعته وانت تقول لي الدرس اللي انا ايه سمعته، واخد بالك؟ في ايه المانع لما تعمل كده؟ ايه المانع في وسط المشاغل؟ لكن تقطع خالص، تقطع، انت الخسران، انت الخسران. شوف دلوقتي، شوف الدنيا حالها ايه مع الناس، مع ارباب الدنيا نفسهم، مع ارباب الدنيا نفسهم، شوف الدنيا حالها ايه، واخد بالك؟ فانت بقى خليك ذكي، خليك ذكي. من جعل الاخره همه كفاه الله سائر ما اهمه. ربنا يكفيك همك، ربنا يكفيك الدنيا، بس انت تقبل. وبعدين انا ما بقولكش تعال اقعد في الجامع من الفجر ما اطلعش غير العشاء، لا، ده بقول لك احضر درس ساعه في الاسبوع، بالساعه في اليوم يا اخي، بقول لك ساعه في الاسبوع، بقول لك درسين في الاسبوع. وحتى لو حضرت كل يوم ايه المشكله؟ لما يبقى الواحد فينا مربوط كانه في ساقيه من الصبح لغايه اخر الليل لما ينام، ويطلع في وسط الكلام ده ساعة لله، هي دي اللي هتنفعك، هي دي اللي هتنفعك عند ربنا. لكن هات أي واحد من أرباب الدنيا، إيه اللي بياخده من الدنيا؟ والله لو وصل الليل بالنهار ما هيجيله غير رزقه، والله لو ما نامش هيجيله غير رزقه، بس هو رزقه اللي هيجيله. وفي الآخر إيه اللي هيحصل؟ هي حتة قماش اللي هيطلع بقى من الدنيا، بس هيطلع يا مولاه كما خلقتني كما يقال، هي حته قماش اللي هتلف فيه، وكل ما جمعته من الاموال ستتركه، وبعد ان تتركه تسال عليه كله، كما يقول بعض العلماء: اذا مات ابن ادم يصاب بمصيبتين، المصيبه الاولى يترك المال كله، والمصيبه الثانيه يسال عن المال كله. طب انا اسال عنه ليه؟ ده العيال اللي خدوه، العيال خدوه بس انت اللي جبته، انت اللي هتسال عنه، وبعد كده لما هم يملكوه هيرجعوا يسالوا عنه تاني بعد ما يستحوذوا عليه. اذا خليك ذكي، خليك ذكي. ومش معنى بقول لك الكلام ده ان انا بقول لك خرب دكانك ابدا، والله مفيش حد يقول الكلام ده، مفيش حد يقول لك الكلام ده، لكن بنقول لك زي ما ربنا قال: لا تلهكم اموالكم، مالكش ما تتجوز، ما تخلفش، ما يبقاش عندك فلوس، لا، لا تلهق أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أيضا إياك والمعصية، هنا لسه حديث سلمان، قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. يعني يقول لك حتى لو تجرت بس لا تغرق في الجلوس في السوق، خش السوق او ادخل السوق للضروره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو واحد مثلا يقدر يشتري حاجته كل اسبوع اشتريها وما تروحش كل يوم. يعني انت مثلا عايز في بيتك طماطم ومش عارف ايه والكلام ده كله، بدل ما تروح كل يوم تشتري نص كيلو طماطم ولا كيلو طماطم، تقدر تشتري 10 كيلو طماطم وتعينهم في البيت، اشتري، ما تدخلش السوق على طول، لان دي اقبغض البقاع الى الله، ابغض البقاع الى الله الاسواق، ابغض البقاع الى الله ايه؟ قال هو احب البقاع الى الله المساجد. فانت حاول. طب واحد يقول لك: طب يا عم الشيخ انا مبتلى اني فرش في السوق، انني دكاني في وسط السوق، ما فيش مشكلة لا بأس، التزم بالآداب الشرعية، وانت داخل السوق تقول الدعاء، وانت في السوق تتقي الله، تغض البصر، واخد بالك لا تختلط بالنساء، لا تختلط بالناس كثيرا، وهكذا. إذا ابتليت بهذا فاصبر، فاصبر وعليك بالأذكار والآداب الشرعية. أيضا من الآداب طلب الرزق الحلال، طلب الرزق الحلال. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني تطلب من الحلال، لا تطلب من الحرام، لا تأكل شبه، لا تأكل ربا، اسأل أهل العلم قبل أن تدخل في أي تجارة أو في أي مشروع أو في أي صفقة، عليك أن تسأل أهل العلم إن كنت لا تعلم. ابتعد عن أكل الحرام ولا تطعم أهلك من حرام، فإن أكل الحرام يقسى القلب، وأكل الحرام يحجب العبد عن الله ولا يستجاب بسببه الدعاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، وما أكله حرام ومطعمه حرام وأشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. احذر من أن تؤكل أهلك أو تطعم أهلك حراما، فكل جسد وبدن نبت من سحت فالنار أولى، فالنار أولى به والعياذ بالله. فاحذر ثم احذر أن تطعم حرام أو أن تطعم أهلك حرام. كذلك أيضا من الآداب اجتناب الشبهات. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، معنى فجر العلماء، معنى فجر أهل العلم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طب ارتباط القلب بأكل الحرام ووقف الشبهات، إن من أسباب قسوة القلب وموت القلب أكل الحرام والشبهات والعياذ بالله، وإن أكل الشبهات بيودي للحرام، أكل الشبهات بيودي لإيه؟ للحرام. فكن صاحب ورع، كن صاحب ورع، حتى لو هتيجي على نفسك شوية. من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، لو أنت تركت شيء لربنا، ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك أفضل منه، سيعوضك خيرا بإذنه. برضو من الأشياء التي لم يذكرها شيء البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي دي تكتبها عندك، البعد عن المعاصي، فإن المعاصي تحرم الرزق، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد، الغلاء، غلاء الأسعار، ظهر الفساد، القحط والجذب بما كسبت أيدي الناس أي من الذنوب والمعاصي ليذيقهم بعض الذي عمل. من رحمة الله إن مش يذوقهم الذي عمل، لا ده بعض، ده بعض الذي عمل، يبقى نقص السكر والزيت والرز والكلام ده، ايه ده شيء تحت الحساب، ده ليه نقص هذه الأشياء بسبب نقص هذه الأشياء بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الذنوب. طب ايه الحل؟ الحل لعلهم يرجعون. وكما قال صلى الله عليه وسلم: اذا صلوا على النبي يا جماعه، صلى الله عليه وسلم، مش عايزك في درس الفقه تغفل، لان في بعض الناس قاعد بس يسمع المعلومات اللي الفقهيه، لا، احنا في درس علم الوقت لابد الايمان يزداد فيه. فالايمان بيزداد ايه؟ بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنساش بقى، قال صلى الله عليه وسلم: اذا تبعتم بالعين، نوع من انواع الربا اللي هيجي لنا بالتفصيل ان شاء الله الكلام عنه، اذا تبعتم بالعين ورضيتم بالزرع وتبعتم أثناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي لفظ حتى تراجعوا دينكم. يبقى في حل اللي احنا فيه؟ في حل. ايه الحل؟ تراجعوا دينكم، راجع نفسك، شوف انت مقصر في ايه مع ربنا، شوف انت غافل عن ايه من حقوق ربنا، وشوف انت واعي في ايه في المعاصي والسيئات. شوف انت وقعت في معصيه ايه، توب منها ارجع الى الله. ساعتها بقى لو عملت كده تقول طب يا عم الشيخ انا الوقت هتوب واللي حواليا ما بتبوش، انا بتوب البيت بتاعي انا الحمد لله زوجتي بتوب وعيالي بنعمل ورد استغفار والى اخره، والناس اللي حواليا اللي بيعمل فرح الموضه اللي طالعه جديد العيد ميلاد دلوقتي، يعني الناس مش لاقيه تاكل وتلاقي واحد سفيه منزل اعلان على الفيسبوك يقول لك ايه يدعوكم فلان لحضور عيد ميلاده مش عارف في شارع ايه، وتلاقي جايب ايه مش عارف راقصات او مغنيين او الكلام ده بلد. فواحد يقول لك طيب ما الناس دي هتجيب لنا الكافي، نقول لك صدقت فعلا ولابد من دعوه الناس دي وتذكرها بالله. طيب افرض اني بتوب واللي حواليا ما بتبوش، ربنا هيرزقك رزق خاص، ربنا هيرزقك رزق خاص. زي مين يا جماعه؟ زي صاحب الحديقه، صاحب الحديقه اللي ربنا ارسل له سحابه مخصوص اسقي حديقه ايه فلان، تبقى الناس من حواليك بتشرب وانت سبحان الله ربنا هدى قلبك. ليه؟ لان الله قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لان ربنا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لان ربنا قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدربتكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الكلام ده دلوشه؟ لا مش دلوشه، ده الكلام ده محتاج يقين منك، الكلام ده مش تجربه، الكلام ده محتاج ان انت يكون عندك ايه يقين. اليقين يعني ايه؟ ان تكون اوثق بما عند الله مما في يدك، مما في يعني الفلوس عندك وانت مش واثق فيه، لكن انت واثق في رزق الله اكثر من الذي في يدك. هو ده اليقين، هو ده التوكل على الله اللي هو تفويض الامر الى الله، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد فكفاه الله سيئات ما مكر، فوقاه الله سيئات ما مكر. واضح؟ يبقى اذا ربنا سبحانه هيقيك شر المؤذين وهيرزقك من حيث لا تحتسب، بس انت الكلام ده لما تفوض تفوض امورك لله. يبقى البعد عن اكل الحرام، قال صلى الله عليه وسلم ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيب وقد هيئ له، هيئ له، هيئ له، ان السبب موجود وخلاص انت هتكسب اهو، يقوم حاصل اي شيء تتحرم من الرزق، يحصل لك اي حاجه تستنفذ الرزق اللي انت جبته. ايه ده؟ ده ذنوب انت مصر عليه، ذنوب. ولذلك لما تلاقي الامور ملطشه معاك محتاج ترجع لربنا، محتاج تستغفر ربنا، محتاج تتوب لربنا، محتاج تصلي ركعتين، محتاج الكلام ده اذا اغلقت هذه الاشياء. فالاستغفار ما حسن الظن في الناس، انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن بي خيرا فخير وإن ظن بي شرا فشر. يعني اللي يتشائم ويقول شكلها ما أندل أنا العملية خسرانة كذا، وتبص تلاقيه يقول لك أنا شكلها ربنا مش هيوفقني، خلاص مش هيوفقك طالما أنت ظنيت بربنا كده، لا إن شاء الله ربنا هيوفقك بإذن الله، ربنا يصل الأمور بإذن الله، ربنا يكشف عن الكرب. دي اسمه يا جماعة حسن الظن في الله. قال ابن مسعود تالله ما أحسن عبد ظنه بربه إلا أعطاه الله ما ظن فيه. لما تظن بربك الخير ربنا إيه؟ هيعطيك، ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك ويرزقك من حيث لا تحتسب. يبقى البعد عن المسؤول، واحد يقول لك طب في شبهه دلوقتي عن الشيخ، انت تقول ذنوب وتوب واعمل وبتاع، طب ما هو الكفر هم ده مش بيعملوا ذنوب، ده كفر بيعملوا الموبقات، امال ربنا بيرزقهم ليه؟ لان ربنا قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايت الله يعطي عبده من الدنيا ما يحب وهو على معصيته فاعلم انه استدراج من الله، ثم قرا قول الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ما تظنش كلام، يبقى دي شبهه من الشبهات لابد ان تدفع عن نفسك وعن الناس. الله أكبر الله أكبر. يقول من أداب التاجر أو البائع المشتري اجتناب الشبهات. قال وقد ورد الذم في من لا يبالي من أين أصاب المال من حل أو حرام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. وده الزمن اللي احنا فيه للأسف الشديد. الناس عندها أو بعض الناس عندها الحلال ما دخل جيبه فلا تسأله من أين الكسب. يا عم ده أنت مأجر في بيتك قهوة بيرصوا فيها جوزة ومعسل وساعات فيها مخدرات، يقول لك وأنا أعمل إيه يعني؟ تعمل إيه؟ ده بيتك، ده بيتك، يعني الناس بتشرب مخدرات في بيتك هتعمل إيه في إيه؟ ده أكل حرام وأكل سوحة، الإيجار اللي أنت بتاكله ده حرام. بالك تلاقي واحد فاتح محل وتبيع الملابس الضيقة أو الملابس المقطعة اللي كان بيلبسها الشحاتين زمان، الوقت بيلبسها أولاد الزواج، واخد بالك؟ لدوم المقطعة، تقول له يا أخي اتقي الله، أنت بتبيع الحاجات دي إزاي؟ يقول لك أنا أعمل إيه؟ ما اللي تلبسها تلبس، تلبسها تلبسها، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والإيه؟ والعدوان، ده أنت كده ملعون. لما تبيع لواحدة ملابس تستجلب بها لعنة الله فأنت ملعون معه، والفلوس اللي بتاكلها دي فلوس حرام والعياذ بالله، وهكذا بقى، وهكذا. فبعض الناس ما بيباليش، لا يبالي من الحلال يأكل أم إيه؟ أم من الحرام. من آداب البيع والمشتري قال سبعة: تعلم أحكام البيع والشراء، وهذا على الوجوب، يعني مش حاجة نافلة. طالما بدأت التاجر وتكسب فلوس لابد تعرف ده، يعني درس سيدي اللي ما قلت الإخوة احضروه. طالما بتشتغل في التجارة وتختلط بالسوق ممكن يدخل لك ربا وانت مش عارف، ممكن تاكل حرام وانت مش عارف ليه، لانك جاهل بهذا الباب، جاهل بهذا الباب. يبقى يجب عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فعليه ان يعرف صحيح العقود من فاسدها حتى لا يقع في الشبهات والحرام. ويروى ان عمر بن الخطاب كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدره، كان بيضربه بالجلده، ويقول: لا يبيع في سوقنا الا من تفقه والا اكل الربا شاء امابا. يعني كان عمر يمر على التجار لما يلاقي واحد فيهم جاهل يقوم ايه لسعه لسعه ويقول له: اتعلم، اتفقه في التجاره حتى لا تاكل الربا ايه في اسواقنا. شوف شوف، هو دي الامام العادل، يلف على الاسواق عشان لو شاف شبهه ربا يعمل ايه؟ ها؟ يلدعه، يلسوعه، يلسوعه. وهذا من الواجبات على ولي الامر. ثمانية: السماحة في البيع والشراء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا. دعاء جميل للنبي صلى الله عليه وسلم، بدعي هو للتجار، للناس اللي بتجر وتشتري وتبيع. قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى واقتضى. دي رواية، وفي رواية عندك اقتضى. قال الحافظ: فيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معاني الأخلاق وطرق المشاحة، والحض على طرق التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. يبقى إذن دي حث على الرفق، إن يبقى فيه تراحم يا جماعة، يبقى فيه تراحم بين البيع والمشتري، يبقى فيه رحمة بالناس. وهذا واجب على ولاة الأمور، الناس الساسة المسؤولين عن البلاد، يتقوا الله، لا يجمعوا على الناس كل الآلام، غلاء أسعار وغلاء فواتير، واخد بالك؟ والواحد بيحزن أشد الحزن عندما يسمع شكاوى الناس، واحد بيشتكي من فواتير الكهرباء والتاني رايح يركب وإيه، بيجبروا الناس على اللصوصية والسرقة. يعني واحد جاي يشتكي إن عشان يركب عداد كهرباء بزلوه، زلوه ويغلوا على الاسعار، فالناس بقى تيجي تسال ينفع اخد من وراهم، ينفع مش عارف اوصل ايه. طب ليه الناس تحمل على ذلك؟ ليه الناس تحمل على ذلك؟ لابد ان يرفق بالناس، لابد ان يرفق بالناس، والا يضغط على الناس، والا يضيق على الناس. ونتذكر ونذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم، اللهم فارفق بهم، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم، اللهم اشقق عليهم. فأي واحد يشق على المسلمين يبشر بالشر، إن ربنا هيشق عليه في الدنيا قبل الآخرة. واللي يرفق بالمسلمين ويصل للمسلمين ربنا هيصل في الدنيا قبل الآخرة. قال: ومن آداب البيع والشراء تجنب الصخب في الأسواق، وهو الذي يرفع صوته في المعاملة اللي بجعجع، فهذا يتنافى مع الوقار. وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد سئل عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال: أجل، إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن. اليهود عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون ايه ابنائه، وكلنا عارفين قصه حياد اخطر لما راح هو وابو ياسر لكي ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم. صفيه بتحكي الكلام، فلما